فيقول قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواد وسكنتم في مساكن الذين وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. صدق الله.